بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بعد الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسوله. احنا فين يا شيخنا الوقتي؟ هنا ادخار القوت. القوم لم يدخروا. هو أفاض كثيرا في موضوع الادخار، وما إذا كان جائزا أو ممنوعا، وذكر يعني الخلاصة أنه هو بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخر شيئا، وإن كان في أخريات حياته في المدينة كان يدخر لأهله طعام سنة أحيانا، يعني يدخر من محصول الزراعة في قرية سدك في الشمال، وكذلك في بعض المستعمرات اليهودية القديمة في خيبر كانت له قطع نالها في المغانم وهي حلال من أنواع الكسب الشرعي، وكان في هذه الفترة الأخيرة من حياته يدخر لأهله طعام سنة، لكن هو شخصيا لم يكن يدخر قط، وكان ينهى أصحابه وخدمه أنس وغيره وسيدنا بلال ألا يدخر شيئا من يوم إلى آخر اليوم أو إلى صباح اليوم التالي، وفي هذا وقائع متعددة. فأداء الحكم خلاص أنه بالنسبة له شخصيا نعم، ولكن هذا ليس واجبا على عوام المسلمين. الناس يفترقون، من صدق في التوكل فحكمه أو حقه ده أدب أو التزام شخصي مش حلال وحرام، فحقه أن يتوكل على الله كما ورد الحديث لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير يغدو، الغدو هو الخروج صباحا للكسب أو للعمل، الانطلاق صباحا إلى العمل اسمه غدو، وأما الرواح فهو العودة. أحيانا بيستخدم الآن في مصر بالعكس، يروح يعني يذهب، لكن يروح معناها يعود. فتغدو خماصا يعني جياعا خالية البطون، وتروح يعني وتعود بطانا يعني ملأ المعدة والبطن أو الحوصلة، الحوصلة دي هي المعدة بتاعت الطائر. الكلام واضح أظن؟ هذا الحكم العام في باب لا مانع من الادخار لعوام الناس أو عند الصوفية للضعفاء لقليل التوكل. مدام عارف نفسه كده لا مانع من أن يحتاج طعاما لغد أو لسنة، لكن إن صدق توكله وارتفع في المقامات الروحية فحقه ألا ينزل عن المكانة التي رفعه الله إليها أو يخلد إلى الأرض. والناظم صاحب المباحث الأصلية المنظومة أو المتن الأصلي الذي يشرحه الفاسي يقول: والقوم، يعني والصوفية، القوم في كل مكان بحسبه. إذا كان كتاب نحو هو للقوم، يعني يقصد النحاة، إنما كتاب كهذا في التصوف والقوم يعني الصوفية، وهكذا. والقوم لم يدخروا طعاما، ليس من عادتهم أن يدخروا، خصوصا الأطعمة اللي هي المأكولات اليومية. فهذه يعني ما جاء يأخذون كفايتهم ويتصدق فورا بالباقي، ما فيش هناك بواقي، كل وجبة بحسبها. واضح يا سادة؟ من ضمن العادات الحسنة أو الأخلاق الطيبة في باكستان، لعلها عند مسلم الهند عموما، في أن وفد من أخواننا الهنود المسلمين، بس هم من البهرة، يعني الفاطميين اللي حكموا مصر زمان، بس هم معتدلين شوية عن من يسمون الأغاخانية. الأغاخان، أغاخان أو أقاخان، هذا زعيم طائفة الإسماعيلية الغلاة المتشددين وبقايا الفاطمية، لكن هم لما حاربوا بعض في اسكندرية، معلومات عامة أنا كررتها كثيرا، واحد اسمه المستعلي بالله صغير، وأكبر منه واحد اسمه نزار، والاثنين ولد واحد محل اسكندراني هنا اسمه المستنصر، وهو حكم 60 سنة. وبعدين تدهورت المسألة بعد، واختلف الأخوان وحارب كل منهم الآخر، الذين يزعمون أنهم معصومون. فأي الولدين معصوم وهم يحاربون بعضهم البعض؟ قطعا واحد منهم على غير الحق، أو إن شئت الجميع. طبعا نحن بنرحب بإخواننا، ومعاهم ناس صادفناهم برضو من أوزبكستان، يعني من صميم أهل السنة والجماعة، من أجزاء أبي منصور الماتريدي اللي هو زميل أو معاصر للشيخ أبو الحسن الأشعري، وكلاهما مؤسس من الناحية الكلامية أو الاعتقادية مذهب أهل السنة والجماعة. وتكلموا الفصحى بطلاقة، تعلم هنا في مصر، وقال إنه هيجيب عيال ودول معاه أولاد وبنات يتعلموا في الأزهر. دول أهل السنة، دول من الشيعة الغلاة جدا، مش الغلاة بس، البهرة معتدلين شوي، اللي هم عملوا الضريح بتاع الإمام الحسين الضريح، وكذلك السيدة زينب، ومحافظين على الصلاة. أنا عشت هناك وأعرف الناس دي كويس، يعني كفاية. فالمستعلية راحت الهند وهي دي البهرة، والنزارية راحت عملت ايه؟ القلاع اياه بتاع الحسن بن الصباح، واكبر ارهابيين في التاريخ، الذين كانوا يقتلون الوزراء والخلفاء في داخل مضاجعهم الى الخنجر على الوزراء. بس يا سيدي، واحنا ضد الارهاب، مش عشان حكومة والله، إنما لعصمة الدماء. ولا يهدر إلا بحكم قاضي مسلم هو اللي ينفذ أو الإمام، إنما مش أي واحد يصدر يعمل نفسه مفتي ويعمل نفسه حاكم قاضي. كلمة حاكم في القرآن يعني قاضي 90% منها. قل لنا تأتي بمعنى الإمام العام زي آيات سورة النساء، ألا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ده مع الأئمة اللي هم أولو الشأن العام، لكن القاضي حاكم والمجتهد حاكم. ومثال سورة المائدة كلمة حاكم في الغالب قاضي. انتوا الكلام اللي أنا بقوله ده يحتاج خلفية وقد كررناه مرارا. فالشاهد انه ابعد عن الحكاية ده ولا تخيل لنفسك انك بتنفذ شرع الله، مش ليست لك مسألة إقامة الحد بإراقة الدم، لذا لابد فيه من قاضي وحاكم مسلم وسلطة شرعية. أنت مش شغلك أنت أيها الفرد المسلم، أيا كان انتماؤك أو قوتك الشخصية فتوى ولا بتاع، لكن هذه خلاصة. وزي ما بقول لكم اللي أنا بقوله ده قلته سنة 56، كم سنة داخل السجن وقاطعت من أجله أصدقائي وإخواني، ومش أنا بس، طائفة مثلي. لكن أنا اللي بدأت الحكاية وكتبت البحوث الشرعية التي قالها فيما بعد بثلاثين سنة ولا أربعين سنة إخواننا في منظمات الجهاد والتكفير والهجرة، وانتهوا والحمد لله عادوا إلى أحضان أهل السنة والجماعة أو أكثر. أنتوا فاهمين كلامي ده لوجه الله مش للسياسة. لكن الحسن بن الصباح وده اتعلم هنا، عارف لما تروح الخنكة ضاحية من ضواحي القاهرة أيها الدمشقي، مركز بوليس اسمه الخنكة يعني مدينة، ولكن قبل أن تصل إليها بنحو 10 كيلو تجد على اليمين الغاوي سياحة أو فرقة ومعلومات إسلامية، يلاقي طريق مرصوف ينتهي بفيلا كده. دي كانت هي المدرسة التي تعلم فيها الحسن بن الصباح مبادئ المذهب الفاطمي أو إن شئت الإسماعيلي. هم بيتمسحوا في فاطمة الزهراء رضي الله عنها وهم منها بعيدون. وخرج منها معاصر كده لابن سينا حتى دي القرن الخامس والرابع بين الرابع والخامس، وراح إلى ما يسمى خراسان مناطق وسط آسيا دي يعني فيها جبال، واتخذ قلاعا على رأس كل جبل، ومن أتباعه وقاموا بالشغلانة اللي قلنا عليها دي اللي هي الاغتيالات. ومن ضمن من قتلوه الوزير الشهير اللي اسمه نظام الملك، اللي هو عمل المدارس المسمى بالنظامية نسبة إلى اسمه مش التنظيم، النظامية دي عشان وزير نظام الملك، وهو استشهد على يد هؤلاء المجرمين. وهي التي تخرج منها الإمام الغزالي في بغداد، وكان يرأس إحداها الإمام الحرمين اللي هو الجيل الرابع بعد أو الثالث إن شئت الرابع بعد أبي الحسن الأشعري. طب وإحنا التاريخ ده كله لازمته إيه؟ هذا تاريخنا الثقافي والروح اللي بنعرفه، يبقى إحنا مش عارفين نفسنا. نتكلم لغة عامية، إذا لم نعرفه فنحن لا نعرف أنفسنا، أليس كذلك؟ قال بلى. واللي جنبك ده دمشقي ولا مصري؟ حلبي. حلبي، أهلا بك وسهلا. الله يرحم الشيخ أبو غدة، وكان ظريفا لطيفا عالما حافظا، وقد أثنى عليه شيخه الشيخ أبو الفضل الغماري الغماري، قبيلة اسمه غمارة في شمال المغرب، وكان لنا زميل بنسى الأسماء موجود في المغرب دلوقتي، وكان رئيس ما يسمى بدار الحديث الحسنية في الرباط، كان زميلنا في دار العلوم سنة 64 ونال الدكتوراه ولم يذهب إلى سوريا، ذهب إلى المغرب وما زال يعيش هناك. جده أحد علماء حلب الكبار، السنة نسي الاسم، شيخ طريقة صوفية وعالم كبير. وهو قابلته بعد نحو 50 سنة أو 40 سنة في الرباط في أحد المؤتمرات، وحلب بي يعني ربنا سبحانه وتعالى يحفظها من كل سوء ويقي سوريا والسوريين والعرب والمسلمين شر الفتن يا رب العالمين. الشاهد بقى بيقول لك ايه، القو يعني الصوفية الصادق التوكل لا يدخرون ما ادخروا طعاما، القوم لم يدخروا طعاما بل تركوا الحلال والحرام، تركوا بمعنى انه زهدوا فيه مش حرموا، حلال حلال والحرام حرام الى يوم القيامة. الكلام ده مروي عن جعفر صادق، حلال محمد حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة. إلا يسيرا قدر ما تيسرا، يعني يأخذ ما يقيم الأود. الشيخ ذا كتب الأو يعني القوة زي الأيد، أيد وأود يعني قوة. السماء بنيناها بأيد، من ضمن التفاسير يعني بقوة، مش يد يعني معين، واليد ولكن ليس المقصود بها الجارحة، لأنه لا أعضاء له عز وجل ولا أجزاء له، هو واحد بكل معاني التوحيد. وإنما كما يليق بذاته وكما يريد هو عز وجل، وليس كما يفيد ظاهر الكلام. هذا القدر من التأويل مجمع عليه بين سلف وخلف، إنما التانيين بيقولوا الإيد القوة، العين العلم كده يعني خطي خطوة ثانية بقى، واضح الكلام؟ لكن الجميع لا يبقون هذا الكلام على ظاهره، وعلى هذا يجري أبو الحسن الأشعري، ولا يرى أن التأويل واجب إلا عند الضرورة، لما يجرى الكلام على ظاهره ولذلك يقول أنا سلفي والحسن أكثر سلفية منه. يقول لك الصوفية بيعلموا الناس حاجتين اتنين بس، الرزق والأجل. الرزق ما يجيش إلا من عنده، والأجل مش هيتغير أبدا. فما الداعي للخوف؟ الله أعلم. لكن بقى طبعا المسألة عايزة تربية، مش مجرد كلمة. إلا يسيرا قدر ما تيسر، يعني ما أتيح، يعني ليه نص سندويتش يسد به الرمق. يقولك السيدة عائشة مرة قالت لها امرأة تسأل معونة، ولم يكن في بيت النبي إلا تمرة واحدة، وجاءت بها وأعطتها للسيدة، وأخذت تراقبهم وتتعجب أن الأم جعانة رخرة، والبنت قسمتها نصفين وأكلت نص وادت الطفلة النص. هذا ما يحدث الآن في غزة. تدعوا لأنفسكم وللمسلمين، وتدعوا لنا وتدعوا لأهل غزة ليلا ونهارا. إذ الحلال المحض قد تعذرا. الحلال المحض ده اللي هو يعني صافي 100%، لا شبهة فيه على الإطلاق، وهو عدد أنواع من الرزق الحلال المحض ما تزال موجودة. مش كده يا شيخنا؟ 10 أو 12 معرفش، لكن صعب الوصول إليه. يعني المهايا المرتبة اللي بناخذها دي ما حصيلة أشياء حلال، كل ما لا تعرف مصدره المحرم يبقى حلال. اللي بتأكد أنه حرام ما تاخدوش، إنما اللي هو فيه شبهة حلال للشخص العادي مباح، لأنه الخالي من كل شبهة ده ما عادش. ده في سنة 190 ولا 100 وكام، والتابعون يقولون لم يعد هناك حلال صافي أو محض. فكيف بنا الآن؟ والبنوك والضرائب والمحصلات وكله، لكن ما لم تتأكد إنه حرام، يعني المختلط ده مباح للعوام. إنما الزهاد ذا شأن آخر بقى. وهو هنا قال إن الحلال المحض انقطع 100%، لا، وإلا لما كان لله أولياء في كل عصر، وهؤلاء لا يكونون إلا الحلال الصافي. فهناك فرصة، لكن يعني تعسر. ولذلك كلمة تعذر فيها مبالغة، لأن تعذر معناها استحال، إنما تعسر معناها صعوبة الحصول عليه. فهو الشيخ هنا كان يعني مع طائفة المتشائمين شوي، إذ الحلال المحض قد تعذر، لأن التعذر هو الاستحالة في المعنى اللغوي، إنما التعسر بالسين يعني الصعوبة و شدة أو مشقة الحصول عليه، ولكنه لم ينقطع قط ولن ينقطع إلى يوم القيامة، حيث إن لله عز وجل قائمين على الحق من أوليائه لا يضرهم حتى تقوم الساعة، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فإذن بالضرورة هناك طعام حلال محض يأكله الأولياء الصالحون، لكن الحكم الشرعي أن المشتبه ده جائز للعوام إلا ما تأكدت من حرمته بعينه تمتنع، حرام لا يتناول قط. لا تصرف ولا أكل. معنى يا سادة كلام كثير يستاهل الشرح يا شيخنا والقراءة والله، لأنه قال في العوارف، يعني قال الإمام السهروردي في كتاب عوارف المعارف المطبوع على هامش إحياء علوم الدين في مصر، لا مش خاص. قال كذا، وتنوين لغايه منتصف الصفحه اللي بعده انتهى، يعني انتهى النقل من العوارف. خذوا بالكم من الحاجات دي عشان احنا المفروض نقرا كل حاجه لنبين مثل هذه الاشياء، لكن يضيق الوقت عن ذلك. معنا؟ أخلاق الصوفية الإنفاق من غير إقتار، يعني دون الوصول إلى حد الـ ينهي كل ما عنده، مش ضروري يعني لا يصل إلى حد الفقر المدقع، يخلي حاجة بسيطة. ده كلام الشيخ صاحب العوارف، من غير الإنفاق من غير إقتار وترك الادخار إلى آخره. وهنا بيقول لك الصوفي ده بيبص لخزائن الله وساكن على شاطئ النهر. أنت لما تسكن على شاطئ البحر تملى الإداوة أو التشتة بتاع مية، ليه؟ مية متاحة في كل لحظة. إنما يملأها اللي هي يقولوا عليها في العسكرية المصرية الجرابندية، ولا مش عارف، لا الجرابندية المخلة. إنما البتاع الإداوة بتاعة المية اسمها إيه؟ الجروامة الزلزالية. لا الجروامة المفتوحة ديك مسدودة تعملها كده بتاع لها اسم ثاني. أنت ضللني، أنت ما دخلتش الجيش. لو كنت دخلت كنت خسيت شوية. دي غدد ما لهاش دعوة بالأكل والشرب. ناس يلومون بل الدين أيضا لا يحب التخن. في أدلة على هذا، كلما كنت رقيق الجسم أحسن. فالسفروت، عارف السفروت؟ مش عنده يعني الرقيق البدن أقرب إلى السنة، لكن هو كان صلى الله عليه وسلم قوية العضلات، ضخمة الكراديس، يعني عضل مش لحم، مش تخن. تخن ده عبارة عن دهون تملأ الجسم، إنما هو كان بدنه ما خالص من ال... مين يقدر على كده؟ لكن هي عادات، لو ألزمت نفسك بها تبقى كده لغاية يوم الوفاة بس. وبعدين هنا بقى حتة تانية، شكري يقول لك ايه، أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخر لغد بكران شيئا في حاله الشخصي. إنما قلنا إنه في الفترة الأخيرة من حياته اللي بتاع 3-4 سنين كان يسمح لأهله أن يدخروا الطعام مثلا من الحبوب، وده ليه؟ لأنه الناس بتيجي للضيوف فتكون مستعد إنك تأدي لهم حاجة. يعني هو أيضا هذا الذي ادخر إنما هو من أجل أن القادمين والوفود كسروا، فلا بد من شيء يقدم لهم. فما لم يكن هناك في البيت مدخر لا يستطيعون مواجهة الأضياف المتكررين والمتعددين. أنت معايا؟ يعني ما هوش نقص في توكله. وبعدين روى عن عيسى، يعني ابن مريم رضي الله عليه السلام، انه هو ذا مثال الدرويش الصحيح، لا ولد ولا بيت ولا حاجة. اللي عنده بيت يخاف من الخراب، واللي عنده طفل يخاف من الموت ومن المرض، إنما ذا لا عنده ولد ولا عنده بيت. زي ما قلنا إقبال يقول على الصقر إنه درويش الطيور، درويش لأنه هو لا يتخذ عشا حتى، ليس له عش يأوي إليه وإنما يأوي إلى قمم الأشجار. الصقر ذا هو مثال للدرويش البشري بين الطيور، ودي يعني من إبداعات محمد إقبال. وبعدين هنا بالصفحة دي يقول له كلام كتير مهم، اللي هو ادخاره صلى الله عليه وسلم فلعياله، فهمت، لأهلي واستعدادا لأضيافه، إنما هو لشخص لا. وأهل الطريق يأخذون بالعزائم، يحرم الرخص على المبتدئ لما يستقر وتنضج شخصيته كله يعود إلى الحكم العادي. إن الله يحب أن تؤتى الرخص كما يحب أن تؤتى العزائم، ده للمنتهي مش للمبتدئ، عندهم كده. هو ليس فيها مخالفة فقهية لأنه لا يعتقد حرمة المباح، وإنما بيأجله شوية حتى تنضج شخصيته. أنتوا فهمني؟ وفي الصفحة اللي بعديها بيقول لك إن في ناس يخشوا الجنة بس متأجلين شوية، ويجي لهم طعام من الجنة وهم في القبور. القبور دي موصولة إما والعياذ بالله حفرة من حفر النار، وإما روضة من رياض الجنة. وأنت لما بتدعي اللهم لا لا لا أدخل عليهم السرور في صدورهم والنور في قبورهم، وألحق زراريهم بهم، ولا تجعل قبورهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار، إلى آخره. هذا دعاء نبوي. فالخبر ذا موصول بطريقة أو بأخرى لا نعرفها بالمصير الأخير، لكن دخول الجنة وعليين اللي هو دخول اليقين بعين اليقين، ده بعد البعث، بعد البعث والحساب والشراب من حوضه الشريف صلى الله عليه وسلم ويده الشريف، شربة لا تظمأ بعدها أبدا إن شاء الله. فهنا بيقول لك ليه بقى ربنا أجل لهم يعني تأتيهم أرزاق من الجنة محدودة شوية، عشان كانوا إذا أفطروا لك هنتغدى إيه النهاردة، يجهز، ولما يتغدى هنتعشى بإيه النهاردة، يجهز العشاء، ويقعد يشغل النهار في رمضان في تجهيز. هنا في كلمة غلط يا شيخنا، نسختي السطر الثالث من صفحة من تحت بصفحة 221، بأي شيء تعشوا، لا بأي شيء نتعشى، فضح مش تعشوا، بأي شيء يمكن سيتعشون، أو الأقرب بأي شيء نتعشى، زي ذكر إذا أبصروا قالوا بأي شيء نتغدى. عندك مضبوطة ولا غلط برضو؟ نسختك أحسن شوية. وبعدين حديث المشتبهات هو الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في وديبة الدليل على أن هو بيقول للمبتدئ ما تخدش حتى المباح إذا كان زيادة عن المطلوب، يعني بيمنعهم من التمتع بالرخص. هي ده فمن يقول ان هو يسيب قدر من الحلال حتى لا يقع في الحرام. النص بيقول ايه؟ كراع يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه. اذا انت استهلكت كل الحلال وبقيت على خط الايه؟ الحرام، فمن يدري ربما تجي لحظة وتنزلق رجلك نحو الحرام كراع يرعى حول الحمى، اللي هي الخطوط الحمراء كما يقول في هذه الأيام، يوشك أن يقع فيه. لكن اللي يبعد فقد اتقى الشبهات واستبرأ لدينه وعرضه. فهذا الدليل على صنيع القوم مع المبتدئين. لكن إذا استقر ونضج وعايز يتمتع بالرخص كلها له ذلك، فحلال محمد حلال إلى يوم القيامة. وفي صفحة أهود بقول لك عايزين نقرأ كل حاجة، هو الرجل ده ورايا ورايا واللي في السطر رقم 3 برضه من صفحة 223 حسب نسختي، بيقول فيه كثيرا ما يجري على ألسنة المتدينين. خد بالك يعني بس مش بتاع كله، بتاع كله ده راجل، إنما الناس دخلوا في التدين خصوصا اللي كانوا مشرفين على أنفسهم، فلما بيجي يتوب بيبقى متشدد شوية بقدر ما كان متساهل، فردة الفعل يقول لك إن الحلال ضلالة مفقودة. مش معقول ضالة، ضالة ده تصحيح جيد، يعني الضالة هي ما تبحث عنه. الدابة إذا غابت عنك وشردت فأنت تقعد تبحث، ضالة الحكمة ضالة المؤمن إذا وجدها فهو حق الناس بها. فالضالة هو ما يبحث عنه الإنسان، مطلوبك الذي تحاول الحصول عليه. إنما هنا الضلالة كلمة غلط في الطبع، صلحوا الحاجات دي، أنا كنت صلحتها بطريقة أخرى، إنما ضالة أحسن، كل ما كانت الكلمة أقرب إلى ودي من قواعد التحقيق، عارفين تحقيق النصوص؟ وهنا بقى بيقول لك الحلال لا ينقطع، وضرب أمثلة كل ما لا يعرف هو حلال للعوام، إنما إذا عرفت أصله وأنه حرام امتنع. ومن شواهد أيضا كان إن الرسول صلى الله عليه وسلم وجد إن سيدنا حسن وهو طفل مد إيده وخد تمر من تمر الصدقة، يعني من الزكوات، وربنا حرم على آل محمد صلى الله عليه وسلم قبول الزكاة وأباح لهم الهدايا فقط. فقال له ايه الكلمة اللي بنقولها دلوقتي؟ كخ، يعني ألقي ما في يدك. وهو أظن حتى على ايده كده ليسقط التمر ما يأكلهاش، هو طفل صغير. حسن ده أحكام كثيرة منوطة به، فعليك يا ريت واحد يعمل بحث عنه. ومسيرته في الأمة ما بعد أن انتخب خليفة، في بعض المؤرخين يعتبره الراشد رقم 5 بعد الأربعة، يعني ظل 6 أشهر وقد انتخب هو الحل والعقد في المدينة. ثم رأى من صالح الأمة وجمع صفوفها ما أحوجنا إلى ذلك أخواننا في سوريا وغيرها أنه تنازل. الحكم ده مصيبة وأساس كل البلاوي في العالم العربي والإسلامي، مع إنه هو مصيبة على من يحصل عليه يعيش حياته يعني. لكن طب ما دام هو، قلت هذا في قصيدة وأنا أخاطب المشير بتاع السودان، ودعته بقصيدة شوفها في الجزء الثالث من الديوان، لأن من نحن هنا وفيما أقول المشير يعني. ماذا تركت من التراث أخا الأسى إلا العصا، إلى آخر الكلام. كان يمسك العصا كده ويهزها كده تهتز أو تنقض فهي بلاء. إذا نزلت بقى على ظهر البعيد، عارف كلمة البعيد موجودة في دمشق؟ المصريين يقولوا البعيد يعني مش أنت، كلام من باب الأدب يعني. وفي صفحة 23 اللي قلنا عليها اللي فيها كلمة الضالة، فيها إشارة إلى المعلم التربية، معلم للتعليم وللتربية وللتوصيل أول. ويقول بقى في صفحة 26: وجنبوا، يعني امتنعوا عن أو اجتنبوا طعام أهل الظلم. دي بقى شغلانة بقى، حكاية الدخول على الأمراء وأكل طعامهم وقبول هداياهم إلى آخره. والإمام الشوكاني له كتاب حققه أحد الناس في اسكندرية وطبعه، لكنما هو في المشكلة دي، علاقة المثقف بالدولة، علاقة العلماء بالأمراء، هل يدخلون عليه، هل يسعون إليه، أو أنه يعني إذا حكمت يقابله أو لا يقابله ويسعى إلى ذلك. لا يعني التزاحم على أبواب الأمراء ليس من أدب العلماء، إنما إذا حكمت فهناك في واحد يتشدد كأحمد حنبل ويثبت، وفي واحد يعني يلين. وفي هذا تفاصيل جاية في هذه الصفحة والتي بعدها، إنما كل شرحا لكلمة وجنبوا طعام أهل الظلم. إذا كان من الحكام الظلمة والفساق لا يجوز لك أن تأكل طعامه ولا أن تقبل هدايا، إلا إذا خشيت على نفسك، لأن ربنا قال في سورة الأعلى: إن نفعت الذكرى. فإذا كان أيقن من أنه سيبطش به وأخذ تظاهرا للخلاص جاز، إلا إن كان من أهل الثبات واليقين كأحمد ابن حنبل اللي هو قبل على نفسه أنه يعرى ظهره ويضرب بالسياط مرارا وأياما متتابعة، فده حاجة ثانية بعيد عنك بقى. حاجة اسمها ما مش عارف اسمها في سوريا، هنا يسموها الكرباج. هل الكرباج؟ السوط، سياط، سوط. أنا قلت للذي يرى منكم حياتي في حكاياتي، عندك أجيبه لك. قلت آلة ثعبانية يعني شبه التعبان كده، عارف جلدية لكن لها مقبض يعني جامد شوية، لكن الباقي مرن. وجنبها حاجة اسمها العروسة بعيد عنك، للرأس مكان يقمعها تخش فيه الدماغ، ولليدين فتحتان، والظهر نهب للمجرم الذي يمسك بالثعبان ويشتغل على ظهر المسكين. أرجو الله أن يحفظ العرب والمسلمين كافة من هذا البلاء المبين، لأنه فيه إهانة وفيه إساءة وبدون حكم، وبتعمل من أجل قبل الإدانة خالص من أجل إيه؟ يعترف بما لم يقترف. فهمني؟ بنقول عليه كرباج، ما هو ده اللي أنا قلت كرباج ومش هكمل بقى. أنا بتاع الحكايات، اقرأ حياتي في حكاياتي. رواه أصحاب السنن أبو داود، ده حاجة في الهافة. وبعدين بارك الله فيك، ما وقع شيخ من عدم الكنز من حد، إنك إن ورثتك أغنياء. هو ذكر أن أبو بكر إمام لهؤلاء المتوكلين، لأنه قال له ما تركت لك لم يترك شيئا، تركت لهم الله ورسوله. إنما اللي بتقول عليه ده بقى اللي هو قال له الثلث، والثلث كثير سعى، لأنك أن تدع ورثتك يعني سيب حاجة لل، وحتى في عند الفقهاء حاجة اسمها الهروب، إنك أنت عايز تحرم الورثة من أي شيء خالص، لكن ده عند مرض الموت مش في الحياة العادية. الناس يضلون في فهم هذه المسألة. قبل مرض الموت أنت حر تعمل ما تشاء وتدي للورثة ولغير الورثة هبة، وتسوي أو لا تسوي، إنما بس كل حكمة. يعني في بنت ما تعلمتش وخايفة عليها ما تتجوزش، تديها أكثر من التي ذات زوج أو إلى آخره. واحد ولد معوق مش هيتكسب، فتتزوج له في الهبة مشروع. قد استفتاني بعض الناس وافتيته، حتى أولاده بيكرهوني عشان أنا قلت له غير، يعني لا يسوي في الهبة. فالذي بلغت توكله كالطيور تغدو خماصا وتعود بطن أبو بكر، وإلا يخلي نص ويدفع نص كعمر أو سعد الذي قال له الثلث مش كفاية، الثلث تصدقت يعني يبقى الثلثين، وبرضو قالوا لما تصدق بالثلث وتبقى الثلثين الثلث مش شوية كويس، كتير الثلث فقط والثلث كثير، يعني خلي السكرتين. كل واحد له إمام من الصحابة، كل أولئك، والعبرة بمرتبتك في الزهد. كمان بين بس هذه اللي هو إنك أن تدع ورثتك للطبقة نمرة ثلاثة، الثلث والثلث كمان كثير. أرجو منك الدعاء. اللهم فك الكرب عن المكروبين، اللهم امنع الأذى عن المضطهدين والمظلومين، اللهم كل عبادك المساكين يا رب العالمين ونحن منهم، وأسعد كل مسلم وكل عربي يا رب العالمين، واختم لنا جميعا بخاتمة السعادة أجمعين، غير مغيرين ولا ضالين يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. وفي صفحة 227 برضو في حاجة عايزة بيان، يقول لك وقال في حليته، يعني أبو نعيم في حلية الأولياء، قال في حليته، يعني قال الإمام أبو نعيم في كتابه حلية الأولياء في السطر رقم 4 من تحت 227، وقايل كلام مهم جدا في هذا الموضوع. وهنا الشيخ زروق بينن عن الشيخ زروق أشياء 10 أظن، أحد وكذا واثنين وثلاثة وأربعة، لغاية صفحة 228 ينتهي النقل من الشيخ زروق في المأذون، وينبه هو على هذا، انتهى يعني النقل من عند الشيخ زروق. لكن في الوسط، في وسط كلام الشيخ زروق بيشير إلى أبي نعيم وكتابه الحلية، حلية الأولياء. وهنا بقى صفحة 229 بيفصل الحكم في هدايا الملوك والأمراء، وانت حر بقى. وإذا كان خايف على نفسه الأذى يتظاهر بالأكل أو يقبل، إذا كان من الذين ويعرف إن لو رفض دي مش هيحصل له أذى، وصاحبنا ده يمكن لأنه في قبول هداياهم وهم ظلام وجبابرة في رضا عنهم، وفي تشجيع ليهم، وفي خديعة للآخرين، وفي استغلال من جانبه. إنسان عامل لي ده الشيخ فلان الفلاني جه هنا وأكل من طعام، أنت اللي يعني كده هو كلنا موجود هنا. فمن أجل هذه الأضرار حرموا طعام الظلم أو فضلوا الزهد فيه، والأمر حسب مبلغك من الزهد والثبات. أنتم معنا ولا إيه؟ فكذا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. جايبه محترم، ما الموقف المعتمد للمدرسة الأزهرية من الشيخ محمد عبد وأفكاره؟ الشيخ محمد عبد عالم من العلماء، وكان مفتيا، بل كان يسمى مفتي الأنام مش مفتي مصر، لأنه كان يتلقى أسئلة من جنوب أفريقيا ومن أستراليا ويجيب عليها. فهو عالم مجتهد. ثم إنه أنت عامل أنك أنت فتوه، هو وقف مع عرابي ودخل السجن ونفي من مصر. أنت أنا طالع فيها عشان أنت مجاهد، وهو كان زيك، لكن هو بشر يخطئ ويصيب. أي مفكر هدفه الخير ولكن في السكة ربما يزل ويخطئ في بعض الأقوال، شأن أي مجتهد. أمال ليه الحديث الشريف اللي بيقول إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد؟ يعني بننسى الكلام ده دايما. فحاكم هؤلاء إلى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم، إن أصابوا نتبعهم ولهم من الله أجر أجران، أجر هدايتنا وأجر صواب. أما إن أخطأوا فحسابهم على الله أولا، مشرك أنت، ولهم أجر واحد حسب نيتهم، لأنه لم يوافق الصواب، له أجر المحاولة. أدي الإمام محمد عبد، عايز مني غير كده الشيخ محمد عبد؟ وأحذرك، لأن الشيخ محمد الدكتور كامل محمد كامل حسين ولا في اسكندرية؟ أنت بتاع اسكندرية مش أنت اسكندراني؟ هو الذي جرأ الأطفال على الرجال، وقال بأن الإمام محمد عبد ما كانش بيصلي بذمة، هو كان نايم معاه بالليل ويعرف يصلي ولا لا؟ مفتي مصر ما كانش بيصلي، حد يقول كده؟ بل يتظاهر بالصلاة على الأقل. وكان مجاهدا، وكان من حسين ولا جاهد ولا حاج، بيكتب كلام عشان يضلل به الشباب. بكتابه عن تاريخ الأدب الحديث. هؤلاء الذين جرأوا الشباب على العلماء وعلى الناس. طب انت مالك ما تسيب محمد عبده ربنا يحاسبه؟ هو انت مطالب بحساب الخلق؟ يخطئ ويصيب بس، وله ان اصاب اجران وان اخطا اجر واحد، وحسابه على الله تعالى. عايز يبقى من اللي جنبك اسمه ايه على اليمين ده؟ أنس. سبحان الله، أخذته وقالت له خويدمك أنس، مش خادم، تصغير تلطيف، خويدمك أنس، ادعو له. فقال اللهم أطل عمره وإيه وأحسن عمله، أطل عمره وأكثر رزقه وأدخله الجنة. فهو كان يقول وهو آخر واحد من الصحابة في البصرة، أنا اثنين وأنتظر الثالثة. فأولا هو آخر صحابة موتا في بلده، وثانيا أنه عنده بساتين بعضها يطرح مرتين في السنة فيه كده، اللي كنت مش في الشام وفلسطين بالذات. قال لي أخ لي شقيقي كان مجاهد على أسوار القدس، شافوا أشجار تطرح مرتين على قمم، زي ما القرآن بيقول فيه لم يكن إيه أطل من سورة البقرة. فمن ناحية العمر ومن ناحية الرزق، وأنا أنتظر الثالثة إن هي دخول الجنة. للأسف الشديد حرمت من الشيخ الكوثري، أنا من معظميه ومن تلاميذه على كتبه، وقد أفدت منها كثيرا. وهو يقول على الشيخ أبو غدة وتلميذنا أبو غدة، وأثنى عليه خيرا. كان لسه الشيخ شاب صغير، وكان من ألطف وأظرف عباد الله حديثا ووجها، وكان يجي باكستان كل سنة، رأيته كثير ويدرس شهرا أو شهرين في بعض المدارس الدينية في كراتشي. الشيخ أبو غد تلميذ الشيخ، لكن الخمسينيات من حياتي ملخبطة شوية، وجود كبير هنا في السجن، أكثرها كان في السجن، والشيخ كان هنا في الخمسينيات يعني. للأسف حرمت، ولكن زرته وأزوره. أما تروح عارف بعد الإمام الشافعي جامع الكحلاوي، عارف جامع الكحلاوي؟ قلت في قصيدة، وفي ابنته أيضا عبلة الكحلاوي، وكانت أستاذة للفقه في الأزهر، لي قصيدة فيه الكحلاوي باعتباره من مالحي النبي صلى الله عليه وسلم، وبنته الدكتورة عبلة، أبوها لما تبقى دكتور إن شاء الله في الفقه والأصول. خليل شايف لك يعني. فين أبوه؟ هو اللي قاعد جنبه؟ مبروك لحسن يغسلوه لما صلي على النبي. ابن شويش يقول لك تصلي على الرسول تكسر العين، ما شاء الله. الشاهد ان كنا نقول مقام الكوثري، خلي جامع الكحلاوي على يمينك وتلاقي شارع داخل كده، ثالث باب فيه قبر الكوثري ومعه الشيخ احسان، عارف اكمل الدين احسان اغلو معروف، وكان أمين عام المنظمة الإسلامية، وترشح لرئيس جمهورية تركيا بس ما خدش، ومتجوز واحدة من حفدة خلفاء آل عثمان. أنا عارفه لما كان لسه طالب ثانوي سنه 15 سنة، وكان يجي يصلي معايا في الجامع، كنت إمام جامع، وأخذت بعض كتبي وكتب أبيه وكتب الشيخ الكوساني سرقت مني من مكتبتي، عليها خط الشيخ الكوساني وتعليقاته بخط يده. راح الناس يقول لها نعمل جداول، أخذوا أشياء أخرى، سامحهم الله. الشاهد أن الشيخ الكوساني أنا لكني أزوره، وروح تزور الشارع ده مليان أولياء، وفي آخره واحد من شيوخنا في القاهرة ده عارف مدفون وقبره على الطريقة السلفية قد كده هو بس، وما فيش تسنين بالقبر ولا حاجة. الإنسان مش عواصف ومشاعر فقط، وإنما هو أفكار. اللي كان بيسألني عن محمد عبده لما يجيله سؤال من استراليا ولا من جنوب أفريقيا ويجاوب وفق أو لم يوفق، يعني هو أفتى الناس اللي في جنوب أفريقيا إنه إذا الشمس جديدة ويلبس برنيطة يلبس برنيطة طويلة كده خافة تقي حر الشمس، فهمني؟ ما عجبتش الناس وهجموه، يقول لك فتوى الترنسوفة هي اللي بتاع البرنيطة، فهمني؟ والله هو اجتهد وتوصل إلى شيء. إذا كان واحد في مرتبته من العلم ويقول كلام ثاني أهلا وسهلا، إنما أنا وإنت لا. واحذر محمد كامل عسيه لأنه جرأ للصبيان على شيوخ العلم. مش عاجبك كلام زي بعض، وأنا أقول اللي يوفقني لي ربنا يعجبكم أو لا يعجبكم. الشيخ ده مش مبسوط زي بعض. ما لا تقل شيئا لإرضاء الناس، حاولت ما هداك الله إليه. محمد عبده، طب ما لكم محمد عبده؟ وفين محمد عبده دلوقتي؟ ثم تتكلم عن إذا كنت بصل بقى تتكلم عن اللي بعد محمد عبده. إيش معنى يعني محمد عبده ده 1905 مات 1905 يعني 120 سنة. إيش معنى يعني محمد عبده؟ لكن بعض إخواننا السلفيين يتجرأ على الأموات ويخاف من الأحياء، وربما يقول أيضا إن اتباع الأئمة واجب في كل شيء أصابه أو لم يصيب. طب اشمعنا؟ واضحة كلمة اشمعنا دي؟ ايش معنى؟ ايش دي من أيام الإمام أحمد بن حنبل في السؤال؟ يعني ماذا؟ أي شيء؟ ايش؟ اشمعنا؟ لماذا فقط نتجرع على الأموات وبعدين نخسع بقى لما نجي لغيرهم؟ ما كنا فيه نكمله الأسبوع اللي فات، إن القرآن والاتجاه الثقافة الإسلامية والروح الإسلامية في المعرفة لاعتداد بمدركات الحس، وأن اللي حوالينا ده مش خديعة، دي حقيقة من خلق الله. ما الناس يقولك كل ده مجرد خيال. لا، الدين والإسلام بيعترف بهذا الواقع المادي الكوني. واللي يقرأ لابن تيمية، قلت أنا الكلام ده قبل كده، جامع الرسائل بتاع رشاد سالم مش بتاع الرياض، وهو أربع مجلدات أو ثلاثة مش فاكر، وربما في الثاني منهم رسالة لابن تيمية عن الأحكام التكوينية والأحكام التشريعية. أحكام تكوينية إرادة الله في خلقه والسنن التي أجرى عليها شؤون العباد في ثلاث نواحي، أقولها لك من دلوقتي. يقول لك إيه؟ اللهم صلى الله عليه وسلم، يا شيخ أنس احفظ الكلام ده، اللهم مجري اللهم مجري السحاب الأولانية يا شيخ، اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب. فالنبي يقول منزل الكتاب يعني فيه علية للظواهر الثلاثة في مجال المعرفة، منزل الكتاب، وفي الحياة الاجتماعية والسياسية وهازم الأحزاب، وفي الظواهر الطبيعية مجري السحاب. مجري السحاب، الثلاث ظواهر دي في المجتمع وفي الطبيعة وفي التاريخ من فعل الله سبحانه وتعالى، وما يسمى قوانين الطبيعة هو إرادة الله في خلقه، والسنن التي بنى عليها كونه. وهو الذي يقول ابن شيخ ابن تيمية لوحده، سائر علماء المسلمين تقريبا، أنتم معنا ولا في مجالات ثلاثة، طبيعة ومجتمع وتاريخ، منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب. إن شاء الله ربنا يهزم الصهاينة وأعداء الله في فلسطين. يقول آمين. خلاص. فإحنا كنا بنقول هنا هذا موقف الإمام أبي الحسن الأشعري في كتابه، كنت جايبه معايا كتاب اللمع، وهو يقول إن إدراك البصر وإدراك السمع خلاص الخمسة. أربعة هنا في الدماغ، بصر وسمع وذوق وشم، هذه أربعة منهم، ثم الباقي على يعني منبث على جلد الإنسان في جسمه كله، وهو اللمس، الإحساس بإيه؟ تهرب. يقول لك ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك، لا تكل شيئا لغيري. فإن هو مش عارف الحتة اللي بتوجعك فيه، أنت اللي حاسس بيها وتبدأ تهرشها، إنما الثاني مش عارف هيهرش لك إزاي. ما حكى هذه حكمة العرب، كلام ذهن وراءه، ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك. جمال المعنى وجمال التعبير اللي هو ربنا سماه البيان، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، فالعرب أمة البيان والوضوح والصفاء والصراحة، كانوا ولعلهم ما يزالوا. بس ففي ناس من المتكلمين تأثروا بفلسفات أخرى مش موفقين، وحتى بيقول بعضهم من أتباعه ولكن خالفوا، وجمهور يعني طائفة، لأن علم الكلام اللي بيدرس، وأنصحه يقرأ كتاب للعبد الفقير، أديني بعمل دعاية لنفسي، لكن هو المدخل إلى دراسة علم الكلام، طبع في باكستان وطبع في القاهرة مرارا، المدخل إلى دراسة، وفيه تجد أن علم الكلام له مرحلة كان خالصا من التأثير الأجنبي، وكان متأثر ولكن بعلم أصول الفقه، وبعد شوية خصوصا بعد إمام الحرمين اللي قلنا عليه ده بتاع النظامية، اللي هو رئيس المدرسة النظامية في بغداد، وتلاميذه الإمام محمد الإمام الغزالي والراغب الأصفهاني صاحب مفردات القرآن والكتاب اللي قلنا عليه بتاع الزريعة إلى مكارم الشريعة، بعد كده تأثر بالمنطق اليوناني، دول مرحلتين. ولذلك بعد ما المنطق دخل بدأ حكاية المدركات الحسية تخف شوية، إنما أبو الحسن بيمثل الاتجاه الأصيل والعربي والإسلام والقرآن. فيما ندرك الله أعلم صراحة. فهنا بقى ابتدى يقول إن في ناس خلفوه وجاب أدلة المخالفين، أو إن شئت ما بنقولش أدلة، بنقول شبه المخالفين. الشبه اللي هو ما يبدو دليلا وليس بدليل. الإمام الشيخ محمد الغزالي له كلام في كتابه عقيدة المسلم، يقول لك إيه؟ كلام ظريف، يقول إيه؟ سئل حكيم ما السعادة؟ فقال، طبعا ده حكيم يعني فيلسوف مفكر، بس عنده السعادة عنده مش أكل الحلويات ولا بتاع ده، قال السعادة في حكمة تتبختر اتضاحا وشبهة تتضاءل افتضاحا، يعني قوة الدليل وإسقاط الشبهات، هو ده متعة العاقل والمفكر. السعادة في حكمة تتبختر، شوف الكلام، اتضاحا يبينها بحيث انها كأنها ترقص امام العقل، او شبهة تتضاءل افتضاحا تسقط. والكلام زي كده عند الشيخ الامير في شرح الجوهرة، مش كده؟ هتلاقي كلام حلو زي، لان الامير كان شاعر، اي شاعرا رقيقا وله أشعار جميلة، وهو أمير علماء مصر مش الصعيد بس، لأن جده كان حاكم للصعيد في وقت من الأوقات، عمل نفسه حاكم، وهو كلمة الأمير دي لها أصل. فهنا الناس اللي خلفوا الإمام قالوا لا، طب واستدلوا بإيه؟ قال لك إيه؟ الدليل الآتي، مش دليل ولا حاجة، شبهة سنسقطه حتى تفتضح وتتضاءل افتضاحا. تمعاج، فأنت لما تسمع بحاجة وتفهمها وتعرف، واحد يصف لك زي ما قلت لك صوت أم كلثوم، يقول لك أنا ما بسمعش، أنا بسمع أحيانا. فلما تقول رسول الله قد جاوزت قدري بمدحك، دي وحشة. النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى الخنساء في مسجده، ولو واستمع إلى شاعره الشهير اللي هو ولو تقرا الشعر ده تجد فيه من الغزل والنسيب ما تستحي منه أنت الآن، لكن كل ده أنشد في محضره وداخل مسجده. لكن ليندي زي الراجل هنا بالمتدينين، يعني اللي داخلين في المؤدر جديد في التدين بيبقى عندهم ردة فعل للحياة القاسية التي عاشوها قبل ذلك، لكن الدين الإسلامي دين الاعتدال. الشاهد أنت لما تسمع وبعدين تروح تسمعها هي بقى الوصف القديم زي الاستماع بالود ولا في فرق؟ قال لك لا في فرق، يعني بتعرف الحاجة أكتر. ومثال آخر ضربته المرة الفاتحة، لما واحد يدي لك البطاقة الشخصية لشخص لم تره فيها كل خصائصه، حتى عنده علامة في خده كذا وفي رقبته في حسن من حسنات وفي كذا، يقول لك في واحد عنده قسم السيئات مش الحسنات. فالشاهد لما تعرفه كويس وبعدين تقابله بقى وتشوفه وتتأكد من هذه السمات، مش تعرفه أكتر؟ بالتأكيد نعم. خلاص يبقى اللي فات مش علم، لأن العلم في القرآن هو اليقين 100%. فلما يزيد الفرق ذي الثاني هو العلم والأولاني. وعشان كده قالوا فيه تفاوت الفرق ده فسره لنا هيجاوب الإجابة. الإجابة يقول الفرق ده معترف به، لكن هو المسألة إن العلم غير الجهل والاثنين مختلفين اختلاف جوهري وأساس. اوعى تقول ان في ناس قالوا الجهل علم، بس علم غلط، علم بشيء على غير ما هو عليه، واليقين علم بشيء على ما هو عليه، فالاثنين علم، بس ده علم صحيح وده علم غلط. لا، احنا بنعتبر ان الفرق بينها هو التقابل التام، وما هماش من صعيد واحد. أرجوك والله بعمل ملك، هو انا يعني دعائي مقبول. اما كنت بزور وقلت له ان بيقولوا ان دعاء العمداء مقبول في العلم، فقال ودعاء الليلة اللواءات والوزاف والمضاب مقبول. فإحنا دعانا هنا، لكن يمكن عشان حسن ظن الناس، والله أنا فاكر الناس من سنين يقابلوني على الباب لأن هي زوجها وأدعو لهم حتى هذه اللحظة. على كل حال يمكن ربنا يكرمهم بحسن ظنهم مش بحالتنا الحقيقية. الشيخ محمد حبيب الله، هل يوجد قبر الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي؟ والله الرجل اللي هو رئيس حارة، عارف رئيس الحارة؟ شنو في مصر شيخ الحارة؟ كان زمان كل حارة لها شيخ في القاهرة يحفظ أهلها، وهو الواسطة بين الدولة والسكان. فشيخ الحارة في معلوماتي اسمه علي جمعة، الشيخ علي جمعة حافظ جبانات مصر، وهو اللي عرفني بابن دقيق العيد في الأول أول الحارة، وأصاده معرفش من العلماء، وتخش تلاقي مسجد ابن عطاء الله السكندري، وتلاقي وراه واحد اسمه السيواسي من تركيا، اسكندراني وصاحب التحرير من أعظم كتب الأحناف. انتوا أحناف أظن يعني دمشق يعني فيها كل زي القاهرة يعني، لكن حلب أظن أحناف. الشيخ كان حلب، أبو قدس كان حلب. فما كنا بنقول إيه؟ شيخ الحارة. فالشيخ علي شيخ حارة، عارف الأموات والأحياء. يعني مثلا اللي خلدون مدفون في القاهرة، لكن عارف عند باب النصر، عارف الشارع المرصوف اللي بعدها هو في الحتة دي، رصفوا الشارع وهدموا القبر. الرجل اللي هو أرخ للقاهرة بما لم يفعل غيره، وكتم الدنيا دي، وأن أعظم حواضر العالم، وأنه في الوقت ده كانت فعلا أعظم عاصمة في العالم الإسلام والعالم كله الكتاري، القرن السادس عشر الميلادي نخلوه ودهسوه. جنبيها تلاقي كان قريب منه ابن هشام، ده له جامع ضريحه محفوظ، اللي هو ألعن ابن خلدون. كنا ونحن بالمغرب نسمع أن رجلا ظهر بالمصر أنحى من سيبويه يدعى ابن هشام دفن جنب بعض، بس المصريين دهوشوا الطلب للأسف الشديد. فهناك عدم حرص. مصطفى كامل هو أحد زعماء مصر الكبار في بداية القرن العشرين، بيتهم مدرسة، هنا ليس شوية مدرسة أصول وزارة الداخلية، اللي يعرف ترى على رزغني وزارة الداخلية على شمالك آخر حاجة مدرسة اسمها يمكن برضو مصطفى كامل الإعدادية، ده بيته الذي عاش فيه، وكان أبوه باشا برضو وهو باشا ومات فيه، وعملت قصيدة في تمثال أم كلثوم بتشتكي، بتقول أنا كنت بسمعكم حاجات أصوات حلوة، بتحطني في وسط الشارع التاكسي ده بيزعق والتاكسي ده بيزعق والسواق ده بيزعق، يبقى رحت في التمثال بتاعه في حتة وحشة. الوفاء للأموات كويس يا أخي، مش عاجبه زي بعض. الشيخ الشنقيطي يسأل عن الشيخ علي جوهر، تعرف الشيخ حسن؟ والله هو كان عارف الراجل اللي اسمه المرتضى الزبيدي، كان له قصر كامل شفته بعناية والله مش موجود دلوقتي، ورا عارف اللي اسمه ابن أبي جمرة شارح البخاري ملخص البخاري، شوف شوف المصريين يسموه ايه، كانس ساحته، هي الحتة فيها دوران للرياح فدايما نظيفة، ده أبو جمرة، وراه كان قصر كامل وعاء لسه سليم تقريبا للزبيدي، اختفى رجال. حارة العراقي هنا وصلنا، كان فيها ضريح الإمام العراقي وهو يعني يمكن أكبر من أبي جمرة في خدمة البخاري، واحد استولى على البيت وعملوا عمارة، بس ليس الحارة اسمها حارة العراق. ومن هذا الكثير، وقعدت والله يمكن يجي 20 واحد من كبار رجال مصر أكلمهم عايزين ننقذ دار الكسوة الشريفة التي ظلت أكثر من 6 قرون تصنع الكسوة الشريفة للكعبة وتوصلها لغاية 1958 حيث انتهزت السعودية لا خطأ بعض المصريين وقررت عدم استقبال وهي تعملها، وخرت الناس المهندسين والترزية بتوعنا الطرزي والطراز الخياطة، وأصبحوا موجودة عند القلعة لسه الحمد لله لسه موجودة، لكن مأوى للكلاب والعياذ بالله، والناس سرقوا كل شباك وكل باب وكل، لكن المباني موجودة. أنا مستعد أدفع التكاليف بس تنظفوها، لأني معذرة وأنا مسجون في سجن مصر كنت أبص كده دار القسوة الشريفة كانت لسه نظيفة والله، سنين وأنا أبص عليها في الشمال أبص عليها، في الجنوب السيدة عائشة أصحابنا، ومن ده كتير قبر أحمد سوي أبا الزهرائي، قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، يعني أنا اسمي أحمد شوقي، هذا الانتساب بتاعه. ويقول على البوصيري الله يعلم أني لا أعارضه، من ذا يعارض صوب العارض العممي، مديحه فيك حب صادق وهوى، وصادق الحب يملي صادق الكلم، كلام يا شيخ، صادق الحب يملي صادق الكلم، مبدأ من مبادئ النقد الأدبي اللي بيقولوا عليه الحداثة ونقد الأدب. عشرات حوالين السيدة نفيسة، بس الحمد لله توقف، شافوا انه كفايه كده، لكن كانوا يكسحوا الحته دي كلها. وانا فوت عليها اقرا للسيده عائشه ثم للسيده نفيسه، وعلى الشمال الشيخ عماد ايقونه الازهر وشهيده الذي قتل بسكين في جنبه، اللي جنبه كده خبط وقضى عليه. ما الأثر له شهداء، أول شهيد مع الإرهاب الشيخ الذهبي، وشهيد بالتحرير الشيخ عماد، بس مات في داخل مبنى مجلس الوزراء عند مجلس الشعب، واحد جنبه كده. حضرته مدفنة، وكان مجهز القبر، وكان يروح ينام في ساعات بالليل قبل ما يموت، ينام بالليل في قبر سعيد يشوف العلم، وقد دفن فيه وصاد أحمد شوقي، بينه وأحمد شوقي الشارع بس جنب السيدة نفيسة. ويقولوا إن الدكتور زكي مبارك كان نازل من السيدة نفيسة، الله أعلم كان بيزورها ولا إيه، وكان شوية يعني مسرف على نفسه شويه، وبعدين نازل عارف الحته اللي فيها المحكمه وفيها المشرحه بتاع مصر، المشرحه جثث، وهو نازل جت عربيه كر من وراه وخبطته وقضت عليه، واللي استقبله استقبل الجثه اسمه ابن علي الجارب، عارف الشاعر الجارب؟ كان طبيب عضو المجمع، قال لي انا اللي تسلمت الجثه وانا معيد في كل الصيد ساعه زكي مبارك، بعد ان ضربته السياره وهو ماشي على الرصيف في نازل من السيد ونفي. مروان الأزهر والله ده يعني حاله أحسن من غيره. يا شيخنا نعم، هناك فرق بين ما تسمعه، ولكن ليس هذا طعنا في الإدراك الحسي، ده هو إثبات، لأن الإدراك الحسي أقوى من أي شيء ثاني. والرد إن اللي بتعرفه عن طريق الوصف ده مش إدراك، ده إدراك عقلي. لما واحد يوصف لك بالكلمات حاجة ما شفتهاش ده إدراك عقلي، فهم. فلما تيجي تشوفه بعينيك بقى ده إدراك حسي، وهو اللي بنقوله إيه؟ إن الإدراك الحسي هو الأقوى. وما بينهما هو ليس طعنا في الإدراك الحسي، بل هو بيان للفرق بين إدراك العقل وإدراك الحواس. والإدراك اللي احنا بنسميه عقل ده عبارة عن يعني إدراك شبه كلي، يعني أنت بتفهم الأشياء يعني زي كلمة الإنسان حيوان ناطق، ده مفهوم عام، وربما تدركه بالعقل أيضا في أحمد ولا إبراهيم ولا فاطمة ولا إسماء إلى آخره، ده إدراك لشيء شبه كلي وإدراكا عقليا. إنما لما تشوفه بعينيك بقى، وده الكلام ده اللي هو بتاع كله اللي بيقرأ ابن تيمية كتير، يقول لك ليس في الواقع إلا الجزئيات، الحاجات المحسوسة جزئيات معينة، إنما المفهوم العام ده حاجة عقلية معايا؟ اللي بيقرا ابن تيميه كان بيتردد كثيرا في رسائله وصحائفه. بس هذه الفرق، نعم هناك فرق، ولكنه لا يعني ان الادراك الحسي وانه الاولان علم، ولكن ادنى من العلم. والفرق بينهم ايه؟ قال لك احد امرين، يتقول ان العلم ده مفهوم جنسي، عارف ده عايز شيء من المنطق، جنس ونوع، الكليات عبارة عن ايه؟ اجناس وانواع وخمس حاجات، فصول، الجنس والنوع والفصل والخاصة والخاصة والعرض العام. الخاصة يعني صفة تخص شخص معين، أو عرض العام يعني صفة ولكن مشتركة بين كثيرين، هذه معنى عرض عام. فالطول مش الواحد بس، كل الطوال، ولكن في حاجة اسمها يقول لك بصمة، البصمة دي تخص كل واحد، سواء كانت في اليد أو بصمة الصوت، بصمة برضه إلى آخره. فالمميزات الشخصية أو ما يسمى في علم النفس بالفروق الفردية أو المشخصات كما يقول المتكلمون، دي هي اللي بتميز الأفراد، لكن كلهم مشتركين في جنس الإنسان، في نوع الإنسان. الإنسان يعني حيوان ناطق، إنما لو قلت حيوان لجنس يشمل بقى الإنسان ويشمل الثعبان ويشمل الطائر ويشمل كل أنواع الحياة، ماشي؟ ففي جنس، يا ترى العلاقة بينهم علاقة جنسية ولا علاقة نوعية ولا علاقة فردية؟ قال لك أغلب الظن أنهم تحت نوع واحد، لكن ده يعني فرد متميز بالمشخصات والخصائص اللي هو بنسميه إدراك حسي، هو نوع من العلم تحت نوع العلم، ولكن علم قوي يقيني معتمد على الإدراك المباشر، مش مجرد فهم عقلاني يخطئ ويصيب. معنا يا سادة؟ هو ده خلاصة كلامه، وهقرا ما يفهمش كلمة يسألني فيها. جمهور المتكلمين قالوا لا مش عارف ايه، ده انت بتقول لو كان الإدراك الحسي أدل الاعتراض علما قطعيا ويقينيا لما زاد عليه شيء، ومع ذلك احنا بنشوف انه لما يوصل لنا واحد سماته الحسية ونعرفها وبعدين نراها نجد فرقا، لو كان الأمر كذلك لما كان هناك فرق. وضح الاعتراض وهيرد عليه. فإن إذا علمنا شيئا كاللون مثلا علما تاما ثم رأيناه، واحد يوصف لك السواد لكن ما عمرك ما شفت له، أو البنفسجي، حاجات جديدة قد لا يدركها بعضنا، احنا واحنا فلاحين ما نعرفش كن بنفسجي يعني ايه ولا سمعنا به. لكن إذا وصف لك شيء وشفته بقى بنفسك ده شيء آخر. هذه كلامهم. علما تام ثم رأيناه، فإن نجد بين الحالتين اللي هو الإدراك الأولاني العقلي والرؤية المباشرة الحسية نجد بينهما فرقا ضروريا. نعم هناك فرق، ونعلم أن الحالة يعني مسببة من الطرفين وجود الفرق، ونعلم أن الحالة الثانية اللي هي الحسية مخالفة للحالة الأولى، مش زيها. هذه اللي عايزين يقولوه، إزاي أنت بتقول باثنين علم؟ بلا شبهة، ولو كان الإبصار، الاعتراض، لو كان الإبصار علما بالمبصر، إذا كان النسخة بتاعتك صلح، ولو كان الإبصار علما بالمبصر لم يكن هناك فرق. الحديث 22 من كتاب الأربعون الصحية، وعنوانه شده وحدة المجتمع والالتزام بالمصلحة العامة، يعني ذا المعنى الرئيسي، لكن له معاني كثيرة ويستفاد منه أحكام كثيرة. عن النعمان بن بشير، ده أحد مشهوري الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم، قال وبعده متن الحديث اللي قبل كده كله بيسموه سند، عن فلان فلان، سواء كان عن أو بطريقة أخرى لازم تفاصيل. السند والمتن، السند هو سلسلة الرواة، والمتن هو أقوال القائل نفسه المروية. هنا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله، يعني الذي يلتزم بأحكام الله وحدوده، حدوده الأحكام، فالواقع القائم عليها يعني الملتزم بها، لا تزال قائمة كده على الحق حتى يأتي أمر الله. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، العاصبة والواقع المخالف للأحكام الشرعية، والواقع فيها كمثل قوم استهموا، خد بالك من المثال النبوي، عملوا قرعة، سهام للقرعة، استهموا عايزين هم راكبين في سفينة، نركب في الدور العلوي ولا في السفلي، فاتخذوا القرعة حكما، استهموا على سفينة، يعني أيهم يسكن، فأصاب بعضهم نتيجة القرعة بعضهم أعلاها يسكن فوق وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها اللي هم سكنوا في الدور في بطن المركب من تحت إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، لازم يطلعوا يجيب مية، فبدا لهم خطأ عشان نريح إخواننا نخرم مكان من تحت في المركب وناخذ مية على طول بسرعة ولا نؤذي من فوق. خد بالك إنه اللي بيخالف بيبقى عنده شبه أو حاجات يدعيها النفس إنه عايز يريح الآخرين، ولكن هو هيقضي على الجميع بالخرم ده، خرق أو خرم بمعنى واحد. فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء، يعني يشربوا مية، مروا على من فوقهم عشان يجيبوا الماء، فقالوا بلاش نأذي غيرنا، لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا فتحة ولم نؤذي من فوقنا. خد بالك من الدسائس العقلية اللي الشيطان بيجيبها، ولم نؤذي من فوقنا، خرقنا خرقا ولم فإن يتركوهم، هنا بقى الهدي النبوي، لو سابوهم يعملوا ذي سيهلك الجميع، وإذا أخذوا على أيديهم ينجون جميعا. المصلحة العامة المقدمة على المصلحة الشخصية. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فإن يتركوهم وما أرادوا ينفذوا الخرق ذا هلكوا جميعا، اللي فوق اللي تحت، وإن أخذوا على أيديهم نجوا، إن منعوهم من إحداث هذا الخرق تبقى المركب سليمة وينجو الجميع، ونجوا جميعا، يعني نجوا من في اللي تحت ونجى الكل جميعا. رواه البخاري. انت فهم يا شيخ أنس الكلام؟ الله يفتح عليك. بس وهنا تعقيب بأن الظروف المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.